أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن شيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر في دلالة الآية على وجودية خبر العادل ما حاصله أن العنوان أن الموجود في المطار في خبر الفاسق أمره أحدهما ذاتي وهو كونه خبر الواحد والثاني عرضي وهو إضافته إلى الفاسق وكون المخبر به فاسقا. ففي الآية المباركة قد ذكر العنوان العرضي ورتب عليه وجوب التبين بقوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالآية تدل على حجية خبر الواحد إذ لو كان موضوع وجوب التبين كونه خبر واحد وهذا عنوان ذاتي لكان الأولى جعل هذا العنوان موضوعا للحكم فيقال إن جاءكم أحد بنبأ فتبينوا. وحيث إن المذكور في الكلام هو عنوان الفاسق وهو عنوان عرضي فترتيب الحكم على العنوان العرضي يدل على دخله في الموضوع وإلا لكان هذا لغوا. قلنا إنه أورد على هذا الكلام بوجوه منها ما تقدم من أن العنوانين كل منهما عرضي كما أن إضافة الخبر إلى الفاسق عنوان عرضي كذلك اتصافه بكونه خبر واحد هذا أيضا عنوان عرضي. نفس الخبر عنوان ذاتي هو خبر ذاته وأما إضافته إلى الواحد أو إلى المتعدد إضافته إلى الفاسق وإلى غير الفاسق كل ذلك عنوان عرضي فلا فرق بين العنوانين في كونهما عرضيين. تقدم الجواب عن ذلك فقلنا إن المراد بخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد العلم لا المضاف إلى شخص واحد وهذا ذاتي الخبر الخبر في ذاته قابل للصدق والكذب محتمل للصدق والكذب كما في قولنا الإنسان في ذاته ممكنون وإنما يعرضه عدم احتمال الكذب لأمر آخر منزم إليه كالتواتر أو القرينة كما أن الإنسان قد يكون واجبا لكن وجوبا بالغيب وهذا لا يناف الإمكان الذاتي. كذلك في المقام كون الخبر في نفسه محتملا للصدق والكذب قابلا لأحدهما لا ينافي القطع بصدقه لقرينة خارجية أو القطع بكذبه لقرينة خارجية في نفسه قابل للصدق والكذب. الوجه الثاني من الوجوه التي ورد على كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه حاصل هذا الوجه أن الأمر في المقام دائر بين أحد تقييدين كل منهما عرضي فإن الخبر بما هو خبر من غير إضافة إلى شخص لا يوجد في الخارج. الخبر الموجود في الخارج إما أن يصدر من الفاسق أو يصدر من غير الفاسق وإلا فالخبر بلا مخبرين وبلا إضافة إلى أحدين غير قابل للوجود في الخارج حتى يقال إنه يجب التبين عنه أو لا يجب التبين عنه. الخبر لا بد له من مخبرين لا يوجد في الخارج. الإخبار من دون مخبرين وصف من أوصاف المخبر عرض من أعراضه ولا يوجد بدون موضوع وبدون جوهرين وهذا واضح. فموضوع وجوب التبين إما أن يكون مقيدا بالفاسق أو يكون مقيدا بالجامع بين الفاسق وغير الفاسق. سواء كان فاسقا ام لم يكن، فاحد التقييدين لا بد منه، يعني موضوع وجوب التبين لا يمكن ان يكون ذات الخبر بنحو القضيه المهمله، فانه غير قابل ان يكون موضوعا للحكم. فموضوع الحكم لو وجد فيه احد الامرين، اما التقييد بخصوص الفاسق او التقييد بالأعم من الفاسق ومن غير الفاسق، فاذا كان التقييد لا بد منه ولا بد من ان يكون الموضوع عنوانا عرضيا، فقد يكون ذكر الفاسق لنكته اخرى، لعل النكته في ذلك الاشاره الى كون المخبر فاسقا في مورد نزول الايه المباركه. فلا يدور الامر بين العنوان الذاتي والعنوان العرضي، ليقال ان التعليل بالعنوان العرضي مع كون العنوان الذاتي هو الموضوع هذا من المستهجن الواضح، ليس المقام من هذا القبيل، بل في المقام موضوع الحكم عنوان عرضي لا محاله. سواء قلنا باختصاص وجوب التبين بخبر الفاسق ام قلنا بشموله لخبر غير الفاسق ايضا، هكذا قيل والجواب عنه واضح. فإن الطبيعة المهملة فإن لم تكن قابلة لأن تؤخذ في موضوع الحكم على ما ذكرنا غير مرتين، إلا أن الأمر غير دائر بين التقييدين، بل الأمر دائر بين الإطلاق والتقييد. وقد ذكرنا غير مرتين أن الإطلاق معناه رفض القيود وعدم دخل شيء من الخصوصيات في موضوع الحكم او في متعلق الحكم، وليس معنى الاطلاق تقييد الحكم بالخصوصيه الجامعه. اذا قلنا الماء طاهر وكان هذا مطلقا كما هو كذلك، فانزلنا من السماء ماء طهورا مثلا ونحو ذلك، معناه انه لا خصوصيه في هذا الحكم بين ان يكون الماء قليلا او كثيرا، جاريا او راكدا. بل كان ماء بئر او كان ماء غير بئر، كان حلوا او مرا، الى غير ذلك من الخصوصيات التي يتصف بها الماء في الخارج. معنى الإطلاق أن شيئا من هذه الخصوصيات غير دخيلة في موضوع الحكم، الماء بما هو ماء طاهر، لا بما هو قليل أو كثير أو ماء بئر أو ماء بحر أو غير ذلك من الخصوصيات. لو فرضنا فرض محال أن الماء وجد في الخارج بغير خصوصية أيضا كان طاهرا، و این کان حاضر فرض غیر واقعی، المقصود ان الخصوصیه غیر دخیلت فی الحکم و این کانت الخصوصیت من لوازم الوجود و لا یوجد طبیعت الا متفسستن به خصوصیه الا ان تلک الخصوصیه من اللوازم العقلیه لا مما هو دخیل فی موضوع الحکم شرعن. فالأمر في المقام يدور بين أن يكون وجوب التبين ثابتا لخبر الفاسق بين الخبر المقيد بكون الجائي به فاسقا، وأن لا يكون فيه هذا التقيد فيسري إلى كل مولد، كان المخبر فاسقا أم لم يكن، لا أن الحكم يتقيد بالجامع بين الفاسق وغير الفاسق، ليس هذا تقييدا بل هذا معنى الإطلاق. فإذا دار الأمر بين الإطلاق والتقييد يجري ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، إذا كان موضوع الحكم ونفس الطبيعة من دون لهذا خصوصية فيه، وهذا عنوان ذاتي تعليق الحكم بالفسق الذي هو عنوان عرضي، يكون مستهجنا لا محاله، لأن التعليل بأمر عرفي مع كون العلة الواقعية أمرا ذاتيا هذا مستهجن، كما إذا قيل إن هذا البول يجب الاجتناب لأنه لا قدام، هذا غلط، فإن البول نجس في ذاته، ولا يعلل وجوب الاجتناب عنه بملاقاته للنجس، بل هو نجس في ذاته، لو كان الأمر في المقام وهو وجوب التبين معلقا على نفس الخبر بما أنه لا يفيد العلم وخبر واحد، وهذا عنوان ذاتي، كان التعليق على الحس الذي هو عنوان عرضي كان من اللغو الظاهر. إذن يتم ما أفاده مقدس الله نفسه، وليس الأمر في المقام دائرة بين تقييدين ليقال إنه غير داخل في الكبرى المذكورة. وأورد على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه ثالثا فأنه لا يمكن الالتزام بالمفهوم في مورد الآية المباركة، وإن كان الفسق عنوانا عرضيا وخبر الواحد عنوانا ذاتيا، لكن نعلم من الخارج أن الحكم وهو وجوب التبين لا يختص بخبر الفاسق، ولا يكون خبر الفاسق بما هو مضاف إلى الفاسق موضوعا لهذا الحكم، وإلا لزم عدم وجوب التبين في كل مورد انتفى فيه هذا العنوان العرضي. فلو فرضنا رجلا ليس بعادل ولا فاسق بناء على ما هو المشهور من وجود الواسطة بالبيت بين الفاسق والعادل، فإن الفسق إذا فسرناه بالخارج عن الطريقة عن الجادة عن جادة الشر يمينا وشمالا كما هو كذلك، والفسق لغة أيضا بهذا المعنى أنه خرج عن الجادة عن الاستقامة في مقابل الاستقامة. وفسرنا العدالة بالملكة الحاصلة للإنسان الداعية له يعني المانعة له عن ارتكاب المعصية. قل لو فرضنا أن أحدا لم يرتكب محرما من المحرمات الإلهية، ولم يترك واجبا من الواجبات الإلهية، ولكن بعده غير واجد للملكة، لم يزل إلى هذا الحد، فهو ليس بفاسق فإنه لم يخرج عن الجادة، وليس بعادل لأنه غير لم يحصل له الملكة بالفعل. بل لو فسرنا العدالة بمعنى آخر كما هو الصحيح وهو الاستقامة في جادة الشر، الفاسق من يكون خارجا عن هذه الجادة، والعادل أيضا على طبق المعنى اللغوي من كان مستقيما في هذه الجادة لا يخرج يمينا ويسارا. خب لو فرضنا أحدا أنه بعد أول بلوغه لا موضوع للخروج ولا موضوع للاستقامة، كلا الأمرين لم يتحقق، فرضنا أنه بلغ بعد طلوع الشمس وقبل الظهر، بعد لم يكلف الصلاة ولم يكلف الصيام وليس عنده مال ليكون مكلفا بالزكاة مثلا أو بشيء آخر من الواجبات الإلهية، ليس له مظلمة من السابق من زمان صغره حتى يكون مكلفا بأدائه فعلا، أبل هذا عادل وفاسق، لا يتسق بأنه فاسق لأنه لم يخرج عن الجادة، ولا يوصف بأنه عادل لأنه بعد لم يسلك الجادة أول أمره أول ساعة البلوغ. لازم هذا الكلام أن يكون الحكم وهو وجوب التبين معلقا على خبر الفاسق هذا العنوان العرضي، لازمه الحكم بعدم وجوب التبين عند إخبار هذا الشخص الذي هو ليس بفاسق ولكنه ليس بعادل ايضا، وهذا لا يلتزم به لانه بعده لم يتصف بالعداله، لم يتصف بالاستقامه بالجاده، بعد لم يمض بالجاده، اول سفره واول سيره لم يمض في الجاده ليقال انه انحرف عن الجاده او لم ينحرف. وايضا لازم هذا الكلام وهو تعليق وجوب التبين بالفعل عدم وجوب التبين عن خبر الصغير الذي ليس بفاسد، فمعناه ان الصغير اذا اخبرنا بشيء لا يجب التبين لانه ليس بفاسد. وموضوع وجوب التبين هو الفعل على الفرد، والصغير ليس بفاسق جزما. او نفرض ان المخبر مجنون وغير مكلف بشيء، ايضا المجنون ليس بفاسق، ولا سيما اذا كان جنونه متصلا ببلوغه، الا انه قبل بعد البلوغ بعد مده بلي صار مجنونا، لحتى يقال انه لو كان قبل الجنون فاسقا بعد باق على ملكة البيت. لا، نفرض انه بلغ مجنونا وبعد الجنون اخبرنا بشيء، افهل يمكن ان يقال انه لا يجب التبين عن خبره؟ فان العلة لوجوب التبين هو مجيء الفاسق بالنبأ، العلة وعنوان البيت وإضافة النبأ إلى الفاسق، وهذا غير متحقق في خبر المجنون، كل ذلك لا يكون. إذن نعلم من الخارج بأن هذا العنوان العربي المذكور في الآية المباركة لا يكون هذا علة لوجوب التبين، وإلا انتفى وجوب التبين عند انتفاء الفعل، فهذا لا يلتزم به. هذه الشبهة لو تمت لا ترد على كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه فقط، يعني لا ترد على هذا التقريب أن عنوان الفعل عنوان عرضي وكون الخبر خبر الواحد عنوان ذاتي، بل يرد على تقريب مفهوم الشرط. ايضاً لو فرضنا ان الآية المباركة تمت دلالته على نحو مفهوم الشرط فقلنا ان الآية من باب بله ان الآية من باب القضية الشرطية، جاءكم فاسق بنبئين فتبينوا في مفهوم الشرط، يدل على ان النبأ إذا لم يكن الجائي به فاسقا لا يجب التبين به. أيضا الإراد أول إراد والكلام أول كلام، أنه كيف يمكن الالتزام بانتفاء وجوب التبين عند انتفاء الفيس؟ لازم هذا أن يكون خبر المجنون أو الصغير أو البالغ أول ساعة بلوغه أن يكون خبره حجة، ولا يمكن الالتزام به، ولكن الشبهة غير واردة من أصلها على كلام الشيخ وعلى مفهوم الشرط. وذلك فإن غاية هذا الكلام تقييد المفهوم بهذه الموارد وشمله من نزيد، تقييد المفهوم لا مانع منه، المفهوم كالمنطوق، كما أن الدلالات المنطوقية من العموم أو الإطلاق قابلة للتخصيص وقابلة للتقييد، كذلك المفهوم يخير. لا مانع من التقييد، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، مفهومه أنه إذا كان أقل من كر ينجسه شيء ويتنجس بملاقات النجس، خرجنا عن هذا بماء المثل. ماء المثل إذا كان قليلا أيضا لا يلزم، خرجنا عن ذلك في ماء الحمام، إذا كان ماء الحمام قليلا أيضا لا ينفعل بالملاقات لاتصاله بالمادة، خرجنا عن ذلك بالماء الجاري، إذا كان الماء الجاري ولو فرضنا أنه قليل من جهة اتصاله بالمادة لا يجوز. لا مانع من أن يكون للقضية مفهوم ونرفع اليد عن المفهوم في بعض الموارد لدليل خارجي. ومن بلغ ولم يستر منه فسق ولا يستر عليه العادل أيضا فرزان نعم نلتزم بوجوب التبين عن خبره وإن لم يكن فاسقا من جهة علم الخارجي. وكذلك الصغير والمجنون. ويمكن أن يقال إن الصغير والمجنون من الأول غير الداخلين في موضوع الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأهم. موضوع الحكم من كان قابلا للاتصاف بالفسق بعدمه، يعني الرجل الذي هو قابل لأن يكون متصفا بالفسق ومتصفا بعدم الفسق، الموضوع هو هذا وقيد وجوب التبين بكونه فاسقا. والله سبحانه أراد تنبيه الناس وأراد إرشادهم إلى أنهم قد يعملون بخبر الفاسق وبخبر غير الثقة، فبأرشدهم إلى بطلان هذا العمل فإن له مفسدة وهو إصابة القوم بجهالة. وأما خبر الصغير خبر المجنون، العقلاء لا يعملون بخبرهما في نفسه خارج عن الموضوع، ليس موضوعا ليس موردا للإرشاد. أي عاقل يعمل بخبر السبيل أو بخبر المجنون ولا سيما في الموضوعات المهمة لا يعتمد على خبر المجنون أو خبر الصغير حتى يرشد الله ولو بعض الناس بل بعض العقلاء على عدم جواز ذلك، فإن فيه مفسدة وهي إصابة القوم بجهالة. المقصود أن قوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبئين قيد بالفسق في الموضوع القابل للاتصاف بالفسق وهو الرجل العاقل، وأما غير العاقل أو الصغير فهو خارج على الموضوع بالكلية. فالظاهر أن هذه الشبهة أيضا غير واردة، ولكن يبقى ابن شيخ يبقى على شيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن هذا الذي أفاده من أن الأمر ظاهر بين تعليق الحكم على العدوان الذاتي وتعليق الحكم على العدوان العرضي، لو لم يكن العدوان العرضي دخيلا في موضوع الحكم لكان ذكره لغوا، هذا بيان لمفهوم الوصف لا أنه وجه آخر في قبال مفهوم الوصف وعين مفهوم الوصف، يعني تقريب لدلالة الكلام على المفهوم أن الوصف يدل على المفهوم. وجواب هذا ما ذكرناه من أن الكلام وإن كان ظاهرا في المفهوم بهذا المعنى، يعني أن عنوان البيت له نخل في الحكم فلم يثبت الحكم للعنوان الذاتي، هذا صحيح، ولكن لا يدل على الانتفاء وعدم وجوب التبين عند انتفاء البيت، إذ لا دلالة في الكلام على أن العلة منحصرة. البيت علة فنعم يستفاد من الكلام كما ذكرنا، وأن الحكم غير ثابت للعنوان الذاتي بل العنوان العرضي له دخل وإلا لكان لغوا، ولكن علة منحصرة. قد يكون أن خبر غير الفاسق أيضا فيما إذا كان واحدا ولم يكن متعددا أيضا يجب التبين عنه. لا تنافي بين الأمرين، الفسق موضوع للحكم، ولو فرضنا أن المخبر متعدد أخبر فاسقان ايضا يجب التمجن عن خبرهما كما قلنا فان ذم خبر فاسقين الى خبر فاسق اخر لا يجعله حجه والعادل لا يكون كذلك اذا كان متعددا يقبل قوله من جهه انه بينه شرعيه واذا كان واحدا لا يقبل قابل ممكن الذي نريده في المقام يعني نريد اثباته القائل بحجيه خبر الواحد لا بد له من اثبات ان الفيض عله منحصره لينتهي وجوب التبين عند انتفائه. كيف يمكن اثبات هذا بما ذكره مقدس الله نفسه؟ غايه ما يترتب على ما ذكره ان العنوان الذاتي ليس بموضوع شيء هذا. وجوب التبين لم يثبت للخبر في ذاته، قطعا هذا لم يثبت. ولذلك البينة حجة وأنه خبر واحد أيضا. وأما دلالة الكلام على انتفاء وجوب التبين عند انتفاء الفسق على الإطلاق هذا لم يثبت مما ذكره. فالإنصاف أن الاستدلال بالآية المباركة على حجية خبر الواحد من ناحية مفهوم الوصف لا يمكن. فيدع الكلام في الاستدلال بالآية المباركة من ناحية مفهوم الشر على ما تقدم في بحث مفهوم الشر أن ظاهر التعليق تعليق الجزاء على الشر ظاهره دورانه مداره. فكما تدل القضية على الثبوت عند الثبوت كذلك تدل على الانتفاء عند الانتفاء. الفهم العرفي يساعد على ذلك على ما تقدم في مفهوم الشر وقلنا انه يستفاد من بعض الروايات ايضا. والروايه كما ذكرنا بله مذكور في باب بله سید الزباها. قلنا ان الامام علیه السلام يسأل عن حیوان زبها ولم يخرج ولم يتحرك ولكن خرج منه دم كثير. سأل الإمام عليه السلام عن حلية أكله فقال عليه السلام لا لا يؤكل، لأن علي عليه السلام قال إذا تحركت الذبيحة فكل. استدل الإمام عليه السلام بمفهوم هذا الكلام كأن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال إذا تحركت الذبيحة فكل، فدل هذا الكلام على عدم جواز الأكل عند عدم تحرك الذبيحة. فكيف ما كان قلنا إن مفهوم الشر بل حجة والكلام يدل على الانتفاء للانتفاء، ولكن قد يقال في خصوص المقام إن الآية المباركة ليس لها مفهوم فإنه من القضايا الشرعية التي سيقت لبيان لوجود الموضوع ولبيان الموضوع فلا مفهوم له. نذير المثال المعروف إن رزقت ولدا فاقتنه لا يكون له مفهوم، فإنه إذا لم يرزق ولدا لا موضوع للختان حتى يقال إنه لا يجب الختان. الآية المباركة قيل إنه هكذا، فإن المذكور في الآية المباركة تحقق مجيء خبر الفاسق إن جاءكم فاسق بنبئين، يعني إذا تحقق عندكم نبأ الفاسق فتبينوا، وإذا لم يوجد نبأ الفاسق لا موضوع للتبين. وأما أن العادل قد يخبر وقد لا يخبر هذا أمر آخر. مفهوم الآية المباركة عدم تحقق نبأ الفاسق هذا طالبة بانتفاء الموضوع فلا تكون للقضية مفهوما. لا بد لنا من التكلف في أن الآية المباركة من هذا القبيل أي من القضايا التي سيقت لبيان الموضوع فلا يكون لها مفهوما، أو أن الأمر ليس كذلك يقع الكلام فيه بعد ذلك إن شاء الله.